انكشفت مؤخرا حقيقة أن الخائنة باك جون هي نظمت وتبرت بنفسها أعمال اختلاك الرأي العام لتستير واقع فواجع غرق سفينة سيول. كشفت وثيقة تدل على ذلك في منزل كيم يونغ هان الأمين المفوض السابق للشؤون المدنية في البيت الأزرق في معرض ترتيب أغراضه. هذا وقالت الصحيفة الكورية الجنوبية ميديو اليوم في أرضها الصابر يوم 19 من الشهر الحالي أن كو يونغ جو حامل الأسهم الكبير لشركة إذاعة MBC رئيس مجلس التشغيل الإذاعي الثقافي العمل أطلق سفتة تستهين بالمنطلقين في النضال المطالب باستقالة باك جون هي مما يثير سخط الأوساط.